Oh, يا

Oh, Allah. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت Sure. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا لما هدى ووجدك عائلا فإذا